التكليف بما يستطاع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. أيضا هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم، فهو من أعلى درجات الصحة. وذكروا في شرحه أن هذا الحديث ذو أهمية بالغة وفوائد عظيمة تجعله جديرا بالحفظ. ليه؟ قالوا أولا، فاكرين امبارح لما اتكلمنا على حديث إنما الأعمال بالنيات، قلت لكم في حاجة اسمها أسباب ورود الحديث. الحديث ده ليه قصة. ايه القصة بتاعته؟ رواها مسلم في صحيحه، قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وورد أن السائل كان الأقرع ابن حابس، ففي بعض روايات الحديث أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في كل سنة؟ فقال: بل مرة واحدة، فمن استطاع فليتطوع. يبقى ده سبب ورود الحديث. معنى الحديث: ما نهيتكم، أي طلبت منكم أن تمتنعوا عن بعض الأشياء فاجتنبوها. ياخد عليها قاعدة على طول. إيه قاعدة؟ القاعدة هنا يقدم النهي على الأمر، يعني يقدم ترك النهي على امتثال الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وها هنا قاعدة عظيمة معروفة، أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فكل ما نهي عنه فهو مفسدة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل حرام خبيث، كل حرام خبيث. يبقى إطلاق البصر للنساء خبيث، وعشان كده قلوب اللي بيبصوا على النساء بتخبث بتفسد، لأنه خبيث، كل حرام خبيث، وكل حرام مأمور بتركه لزوما. إنما الأوامر على الطاقة والقدرة، فأتوا منهما ما استطعتم. طيب خلونا نتكلم برضو بقواعد فقهية حول هذا الحديث. أول شيء، العلماء قسموا المناهي إلى نوعين: نهي تحريم ونهي كراهة. خذوا مثال: نهي التحريم زي النهي عن الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والسرقة وقتل النفس بغير حق وكشف العورة، وإظهار النساء للزينة أمام الأجانب وعدم الحجاب، يعني يبقى نهي عن التبرج، الكذب، الغش، الرشوة، الغيبة، النميمة، كل دي حرام، من فعلها أثم. وفي حاجة اسمها نهي كراهة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما، إنه لا يتبول قائما، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما في صباطة. إيه ده؟ إزاي يقول كده؟ اطلع كده. قال لك لأن النهي هنا على التنزيه والكراهة. طب ليه؟ قالوا لأنه أفضل للصحة. أدي نهي على إنه الحديث كده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يبول الرجل قائما. لو كان الحديث كده وسكت وما عملش النبي صلى الله عليه وسلم كده كان يبقى حرام ان حد يتبول ايه؟ قائمة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب الرجل قائمة، وبرضه ورد الامر بانه غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، يبقى حرام. ثم بعد ذلك ثبت انه صلى الله عليه وسلم دخل عليه الصحابة وهو كاشف لشيء من فخذه، حتى دخل عثمان قال رجل تستحي منه الملائكة فورى ذلك. فيبقى الكلام على كده ان الفخذ، كشف شيء من الفخذ مكروه وليس حرام. اتفهمت؟ يبقى في نهي تحريم وفي نهي ايه؟ كراهة. قال لك اكل البصل والثوم حرام لكن مكروه قبل الصلوات خاصة لتأذي الناس وهكذا. طيب لازم ناخد القاعدة الثانية كده، خدنا القاعدة الأولى ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، اعتبرها قاعدة، وصلنا النهي نوعين، نهي كراهة ونهي تحريم. القاعدة اللي بتقول لا حرمة مع الكراهة، اللي هي الضرورات تبيح المحظورات. الناس ما بتعرفش تطبق القاعدة دي. اقول لك يعني ايه ضرورات؟ اسمع الاية وانت تعرف، لان كل واحد يقول لك انا مضطر اعمل كده، مضطر اسوي كده. عارف الاضطرار يعني ايه؟ قال الله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، مش لاقي ياكل، مجاعة، دي اللي اسمها ايه؟ ضرورة اللي تبقى متعلقة بخمس حاجات: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ المال. يعني مش فاهم حاجة. انا لو ما عملتش كده هموت، لو ما عملتش كده ممكن ناس تقع في الكفر، لو ما عملتش كده ممكن يغتصب بناتي، ممكن يتطاول على عرضي، انا لو ما عملتش كده ممكن يفنى مالي، لو ما عملتش كده ممكن اتجنن فيها. بس مش تتجنن كده يعني، لا تتجنن بجد يعني، مش نص ونص. فمتعلقة بحاجة من الحاجات دي، مضطر فعلا، لازم، مفيش حل. فهنا تبيح المحظور، الضرورة تبيح المحظور. تاخد عليها قاعدة تانية بيقولوا الضرورة اذا كانت تبيح المحظور فالضرورة تقدر بقدرها. يعني واحدة عايزة تسافر، السفر بغير محرم حرام، لكنها مضطرة لذلك لحفظ الدين، انها تتعلم في المكان الفلاني، لو ما راحتش دينها يضيع، فبتضطر انها تسافر لذلك، او مضطرة انها تسافر من مكان لمكان لان اهلها يعملوا لها مشاكل قد الدنيا وممكن تقعد في عنت شديد، فمضطرة للسفر. فنيجي نقول بعض اهل العلم قال انه السفر ليه ضوابط معينة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة سفر المرأة بغير محرم، قال مسيرة يوم وليلة. فبعض العلماء قال كده، والنووي بيقولش كده، بيقولش ان لازم تبقى 24 ساعة. والبعض قال في الرفقة المأمونة، لو الطريق آمن مفيش مشكلة. والبعض قال، وده ترجيح شيخ الإسلام تيمية وهذا ما أدين الله به، انه يستثنى فقط في السفر سفر حج الفريضة، حج نافلة لا، عمرة نافلة لا، انما حج الفريضة فقط وفي رفقة آمنة. طب ليه القصة دي؟ انتوا شفتوها في الثورة، ما هو دلوقتي لو بنت الناس دي اللي هي ابوها ما يقدرش يروح معاها ولا اخوها، النهاردة لو اتحركت ودلوقتي طلق ناري في نص الطريق ووقفوا العربية وخدوا البنت اغتصبوها هتعمل ايه؟ طب لما يبقى ليها راجل يحامي عنها يبقى لازم، انما ما تطلعش كده. والبلاوي الصدى اللي بتحصل لما البنات بتسأل السؤال ده بقول لهم انتوا بتسألوا ليه؟ السؤال مش ليكوا. الاخوات كتير جدا بتقعد تقول طب انا اعمل ايه في القصة دي؟ اقول لها السؤال مش ليكي، السؤال لوليك الراجل اللي ليكي. المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. لو تفهم النساء ذلك لعرفت قيمتها في الإسلام. الإسلام بيقول انت مش اخوها غصب عنك تسافر معاها توديها رايح جاي، مش فاضي، مفيش حاجة اسمها مش فاضي، عرضك